بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. وصلنا في باب منصوبات الأسماء. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الظرف أو عن المفعول فيه، وتحدثنا عن ظرفي الزمان والمكان. نتابع باب المنصوبات، وصلنا في باب الحال. قال المؤلف رحمه الله ابن أجرم: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فالحال، والأفصح أن الحال، نقول الحال منصوبة الأفصح، وإلا فيجوز أن نقول كذلك الحال مذكر، إما أن يذكر إما أو يؤنث، ولكن الأفصح أن نقول هذه الحال. الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، واصطلاحا، يعني في اصطلاح النحاة، هو الاسم الفضلة المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال في اصطلاح النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. إذن فقولنا الاسم يخرج به الفعل والحرف، وقد يكون هذا الاسم صريحا، مثل قولنا: جاء محمد ضاحكا، جاء محمد ضاحكا. جاء فعل مبني على الفتح، محمد فاعل منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر، فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. ضاحكا حال. وقد يكون مؤولا، وقد يكون هذا الاسم مؤولا بالصريح، قولنا: جاء محمد يضحك، جاء محمد يضحك. أو كقولنا: سمعت الخطيب يخطب، أو سمعت الإمام يخطب. فجملة يخطب في محل نصب حال، في محل نصب حال. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام، أنه ليس جزءا من الكلام. وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء عنه، ليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء عنه، ولكن المراد به أو المراد بها ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد، وإن توقف صحة المعنى عليه، وإن توقف صحة المعنى عليه. إذا ودليله كقول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن لو حذفنا لفظة أو كلمة لاعبين لفسد الكلام. إذن فليس معنى قولنا فضلة أنه يمكن الاستغناء عنه، ولكن المقصود كما قلت المراد بها ما ليس ركنا في الإسناد، وإن صح توقف صحة المعنى عليه، أو كما قال ابن هشام رحمه الله ما يقع المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه، ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. لو لاحظنا الآية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نقول لو حذفنا لفظة أو كلمة لاعبين لفسد الكلام، وما خلقنا السماوات والأرض هل يصح هذا التعبير؟ إذن نعم صحيح أن الحال فضلة يعني ليست عمدة وإنما لا يعني لا المقصود أنه لا يصح الاستغناء عنه، لا يصح الاستغناء عنه ولو بعد تمام الكلام، يعني ما يقع بعد تمام الكلام لا ما يصح الاستغناء عنه. إذن فلا بد أن يكون الكلام تاما، يعني لا بد أن يكون الكلام تاما. قولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، خرج به المرفوع والمجرور. فالحال دائما منصوبة، الحال دائما منصوبة. وقد ينصب الحال بالفعل كالمثال الأول جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا أو راكبا، فراكبا حال منصوبة علامة نصب فتح الظاهرة على آخره. وكذلك قد ينصب باسم الفاعل، قد ينصب باسم الفاعل كقولنا زيد منطلق مسرعا، زيد منطلق مسرعا، إذن فمسرعا حال والعامل فيه هو اسم الفاعل. كذلك قد ينصب بالمصدر، قد ينصب بالمصدر كقولنا أعجبني ضربك زيدا مكتوفا، أعجبني ضربك زيدا مكتوفا، إذن فمكتوفا حال والعامل فيه هو المصدر، المصدر ضربك إلى غير ذلك. إذن فقلنا الحال هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. قولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. وقد يجيء الحال من الفاعل، قد يجيء الحال أو قد يكون صفة للفاعل، قد يكون بيانا لصفة الفاعل كقولنا جاء عبد الله راكبا. إذن فالحال التي جاء عليها عبد الله هي حالة الركوب، وعبد الله تسمى صاحب الحال، تسمى صاحب الحال. إذن فجاء فعل ماض مبني على الفتح، عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، ولفظ وهو مضاف، ولفظ جلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، راكبا حال من عبد الله، حال من عبد الله. إذن الحالة التي جاء عليها عبد الله وهي حالة الركوب. قد يكون كذلك بيان صفة المفعول به، بيان صفة المفعول به كقول المؤلف رحمه الله ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال جاءت بيانا لصفة الفرس، الفرس هنا إعرابها مفعول به. وقد يحتمل الأمرين، قد يحتمل الأمرين مثل قول المؤلف رحمه الله لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا. إذن فراكبا إما تكون بيانا لصفة الفاعل الذي هو أنا، أو قد تكون بيان صفة المفعول به الذي هو عبد الله. إذن فهنا يحتمل الأمرين جميعا، كما قد يجيء بيان صفة الخبر، بيان صفة الخبر كقول القائل أنت معلمي ناجحة، أنت معلمي ناجحة، إذن فمعلمي خبر وناجحا حال لمعلم الذي جاءت خبرا. وقد تكون كذلك قد يجيء بيانا لصفة الجار والمجرور مثل مررت بالمعلم مسرعا ومررت بهند راكبة، إذن فصاحب الحال هنا جاء جارا ومجرور، جاء جارا ومجرور، إذن فراكبة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك قد يجيء من المجرور بالإضافة، قد يجيء كذلك من المجرور بالإضافة لقول الله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في أواخر سورة النحل، فحنيفا حال من إبراهيم، حنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم جاءت مضافا إليه، جاءت مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة وهو مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة جاء مضافا إليه. فهذه بعض الحالات التي يجيء منها ويجيء الحال بيان لصفتها، قلنا يجيء بيان لصفة الفاعل، وقد يجيء بيان لصفة المفعول به أو الخبر، أو قد كذلك يحتمل الأمرين في إما الفاعل أو المفعول به، قد يجيء كذلك من الخبر، قد كذلك يجيء بيانا لصفة الجار والمجرور، أو كذلك بيانا لصفة المجرور بالإضافة. قال المؤلف رحمه الله ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فهذه شروط الحال، شروط الحال. الشرط الأول الحال لا يكون إلا نكرة، الحال لا يكون إلا نكرة، مثل قولنا خرج الضيف مسرورا، خرج الضيف مسرورا، فمسرورا جاءت هنا حال نكرة. أما إذا جاء تركيب في الحال معرفة في الظاهر فيجب تأويله، فيجب تأويله، فيجب أن يؤول بنكرة، مثل قولنا حضر الطالب وحده، حضر الطالب وحده، حضر فعل ماض مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع، وحده وحدة حال، وحده هنا التركيب جاء معرفة في الظاهر، ولكن يؤول، يؤوله بماذا؟ بمنفردة، منفردة، إذن حضر أو الطالب وحده، إذن ولو أنه جاء هنا في الظاهر أنه جاء معرفة، ولكن قلنا أولناه بلفظة وبكلمة منفردة التي هي نكرة. كذلك كقولنا جاءوا الأول فالأول، جاءوا الأول فالأول، إذن جاءوا فعل الماض مبني على الضم لاتصاله بي وهو الجماعة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الألف فارقة، الأول الأولى حال من واو الجماعة، يعني حال هنا من الفاعل، والفاء حرف عطف، والأول الثانية جاءت معطوفة على الأول الأولى، وهما بلفظ المعرفة ولكن يؤولان بنكرة، فنقول مترتبين، مترتبين، جاءوا مترتبين، إذا مترتبين واحدا بعد الآخر، واحدا بعد الآخر، إذا فأولنا تركيب الأول فالأول، ولو أنه لفظ المعرفة ولكنه قلنا أعربناه حال، أنه هنا يمكن أن يؤول بنكرة، فنقول مترتبين. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، يعني أن يجيء بعد تمام الكلام، وربما قد يتقدم الحال على جميع أجزاء الكلمة أو على جميع أجزاء الكلام، كقولنا أو إذا جاء الحال اسم استفهام، إذا جاء اسم استفهام، كقولنا كيف قدم الطالب، كيف جاء الطالب؟ إذن فكيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، قد أو جاء فعل ماض مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع، فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخر. لاحظ هنا أن الحال تقدم على جميع أجزاء الكلام، قلنا الأصل فيه أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولكن قد يتقدم أو يجب أن يتقدم إذا جاء اسم استفهام، مثل هنا كيف، مثل كيف. من الشروط كذلك التي يشترط أو في الحال أو في صاحبها أنه لا بد كما قال المؤلف رحمه الله لا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولكن الأصل لو قلنا لاحظوا الكلام أو الجملة، جاء علي ضاحكا، جاء علي ضاحكا، إذن فصاحب الحال هنا هو علي، وجاء معرفة لأنه اسم علم، إذن فهذا هو الأصل. ولكن قد يكون صاحب الحال معرفة، قد يكون صاحب الحال معرفة، قد هناك قد تأتي هناك بعض المصوغات التي تسوغ لنا أو تسوغ أن يأتي الحال نكرة، مثاله أن تتقدم الحال عليه، أن تتقدم الحال عليه، كقول الشاعر لميت، اسم عالم مؤنث، لميت موحشا طلل، لميت موحشا طلل، يلوح كأنه خلل، يلوح كأنه خلل. إذن فالشاهد موحشا، الشاهد في البيت موحشا، جاء تقدم على صاحب الحال. لماذا؟ لأن طلل جاءت نكرة، التي هو صاحب الحال جاءت نكرة، إذن فهنا الحال تقدم على صاحبه. قلنا الأصل أن يتأخر، ولكن قد يتقدم في بعض الحالات، مثل هذه الحالة إذا جاء صاحب الحال نكرة، أو كقولنا استشارني حائرا صديق، استشارني حائرا صديق، فالحال هنا حائرا، وصاحبه صاحب الحال جاء نكرة، لذلك تقدم الحال على صاحبه، لذلك تقدم الحال على صاحبه. كذلك مما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، مثل قول الله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن في حرف جر، أربعة اسم مجرور، في مجرور بفي على مجرور كسر الظاهر على آخره، أربعة مضاف، وأيام مضاف إليه، سواء حال، سواء أو سواء حال. كذلك مما يسوغ قلنا أن يجيء مجيء الحال منها لكونها مضافة، يعني هذه صاحب الحال تكون نكرة مضافة، مثل قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، في فلك ماخر في اليم مشحونة. إذن فالشاهد مشحونة جاءت حال، وصاحبه هنا هو فلك، جاءت قلنا الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ولكن هنا جاء نكرة. لماذا؟ لأن هذه النكرة وصفت، هذه النكرة وصفت. إذن نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، إذن في حرف جر، الشطر الثاني من البيت، في حرف جر فلكين اسم مجرور وعلى مجرد كسر الظاهر على آخره، ماخرا صفة أو نعت للفلك، والتابع للمجرور مجرور على مجرد كسر الظاهر على آخره، في اليم جر ومجرور مشحونا حال من فلك التي جاءت نكرة. بقي معنا أن نذكر أنواع الحال، المؤلف هنا رحمه الله لم يذكرها، ولو أن أشرنا إليها الحال قد تأتي مفردة وقد تأتي جملة، كذلك قد تأتي شبه جملة. مثال الحال مفردة مثل قول المؤلف رحمه الله: جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فراكبا هنا جاءت مفردة، والمقصود بالمفردة هنا ما ليس جملة أو شبه جملة، ما ليس جملة أو شبه جملة. جاء الزيدون راكبين، جاء الزيدون راكبين، ولو أن هنا جاء الجمع، ولكن قلنا المقصود بالمفردة هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن جاء الزيدون، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الزيدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، راكبين حال منصوبة وعلامة نصبه فتحة، علامة نصبه الياء لأنه جاء جمع مذكر سالم. كذلك قد يأتي الحال جملة، قد يأتي الحال جملة، إما جملة فعلية أو جملة اسمية، كقولنا: جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، سمعت الإمام يخطب. سمعت فعل والفاعل، الإمام مفعول به منصوب علامة نصب فتح الظاهر على آخره، يخطب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية جاءت في محل نصب حال. إذن هنا جاء جملة فعلية. قد يأتي كذلك الحال جملة اسمية مثل قولنا: جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد وهو يضحك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع، الواو واو الحال، هو مبتدأ، ضعوا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، يضحك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يضحك جاءت في محل رفع خبر، خبر المبتدأ هو، والجملة الإسمية جاءت في محل رفع، جاءت في محل نصب حال لزيد، حال لزيد. كذلك كقولنا: ذهب زيد ودمعه منحدر، ذهب زيد أو رجع زيد ودمعه منحدر، رجع فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل، الواو واو الحال، دمعه دمع مبتدأ مرفوع، وهو مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه، منحدر خبر المبتدأ. والجملة الاسمية جاءت في محل نصب حال، جاءت في محل نصب حال، وهنا إذا جاء الحال جملة لا بد له من رابط، الرابط هنا هو واو الحال، وفي المثال السابق الرابط هو الواو والضمير الذي هو، وهو قولنا وهو يضحك، وهو يضحك، جاء زيد وهو يضحك، الرابط هنا هو الواو وكذلك الضمير. قلنا قد يأتي الحال إما مفردان أو جملة، الجملة إما أن تكون جملة اسمية فعلية أو اسمية، أعطينا المثال. كذلك الحال قد يأتي شبه جملة مثل: رأيت الشمس بين السحاب، رأيت الشمس بين السحاب، رأيت فعل وفاعل، الشمس مفعول به، بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف السحاب مضاف إليه، والشبه جملة من الظرف جاءت في محل نصب حال. كذلك كقول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته، حكاية عن قارون، فخرج على قومه في زينته، كيف خرج على قومه؟ خرج على قومه في زينته، بحسب ما قبلها خرج فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، على قومه جار ومجرور، في زينته جار ومجرور، والشبه جملة من الجار ومجرور جاءت في محل نصب حال. إذن ما هذا ما تيسر جمعه في باب الحال، إن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله سبحانه وتعالى منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن التمييز إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.